من ستة. الزوجة مات ثلاثة. أربعة. هذه كم؟ هذه سبعة. نعم. ويقوم السدس واحد. هذه؟ ثمانية. إذا قال لك قائل لماذا جعلت أصلها من ستة؟ والنصف مع ستة لأن المخارج تداخلت فاكتفي بالأكبر. اكتبوا عليكم يا جماعة إذا تداخلت المخارج اكتفي بالأكبر. عرفتم؟ قول. طيب تداخلت يعني كانت تتفق بدون كسر، يعني كلها لها نصف بدون كسر، وكلها لها ربع، كلها لها ثلث. فالستة لها نصف ولها ثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة والنصف من اثنين، كلها موجودة في الستة، موجودة فيها اثنين وموجودة فيها النصف ثلاثة. طيب يلا هداك الله. اذكر الستة عائلة او مثل للستة عائلة الى عشرة. وشنو؟ وام وأولادها وأخ الأم وأخوان زين زوج وأختين شقيقتين وأم وأخوان أقسمها. المسألة من كم؟ المسألة من ست. نعم. وللزوج مثل كم؟ اثنين أو ثلاث. نعم. وللأختين شقيقتين سدس أربعة، هذا سبعة. وللأم سدس واحد، هذا ثمان. وللأخوين أخوين لكم من هو اثنين. هذه عشرة. إذا عادت الستة إلى عشرة فلها لقب معروف عند الفرضيين. ما هو؟ هذا مفرخة مكسرة. لا لا يا شيخ. لا اسمها أم الفروخ. إيه المعنى صحيح، هي مفرخة لكن هم يسمونها أم الفروخ. طيب تعول إلى 12 إلى 9، 6 إلى 9. هذه مثال لها. خطأ. أخوي لأم تقسم. المسألة من كم؟ نعم. هذه سبعة. نعم هذه تسعة. طيب تعول الاثنى عشر يا عبد الرحمن بن داود إلى ما أحضر. طيب شيبة. نعم. تعول 12 إلى كم؟ إلى 12 الستة. تعول 12 إلى 17. أبدأ من الأول على طول إلى 17. لا ها. تعول 12 إلى 13. إيش بعد؟ 15 و 17. ولا تعول إلى 14؟ لا ما تعول. لا تعول إلا أوتارا. أوتارا. هاتي مثالا لها عائلة إلى 13. هلك هالك عن زوج. نعم. وأختين شقيقتين. خطأ. أصبر يا جماعة، خلي تأمل. زوج وأم. طيب وأخوين لأم. طيب. وبنت. ناس. زوج وبنت وأم. اقسم. المثل من كم؟ من 12. كم؟ نعم. كم؟ 8. 11. 2. هذه 13. صح. أريد مثالا آخر عبد الرحمن إبراهيم. اي نعم. الى اي نعم. مثالا اخر لعول 12 الى 13. طيب. ثلاثة اخوات لغير ام. وجدتين. المثل من 12 من 12 للزوجات والربع 3 لغير أم. نعم. صحيح. ها طيب. نريد 12 عائلة إلى 15. يلا ناصر. زوج وابنتان وأم وأب. اقسم. الزوج له الربع 4. ثلاثة. الزوج له ربع 3. كيف الربع 3؟ له الربع 4. له 4. الزوج له الربع 12 3 والبنتان. اصبر. لا لا لا تهرب حتى ننتهي من هذا. كم من ربع؟ 3. طيب صحيح. طيب ها والبنتان لهم الثلثان. طيب هذه 11. نعم. والأم لها السدس اثنان 13. نعم. والأب له السدس اثنان 5. صح. طيب نريد مثالا آخر. زوجة وأخوين وأم وأختين وصفتين وأم. تقسم. وجبه. ثلاثة. ثلاثة. هذه. الأخوين الأم سدس 4. نحذف الأم. فتعول إلى 15. طيب يلا عيد. تعول 12 إلى 17. مثل غير المثال اللي جابه خالد. عطنا أم الفروج. ثلاث أخوات. نعم. أربع أخوات. نعم. ثلاث زوجات. نعم. جدتان. تقسم. هنا تهن ثلثان 8. صح. أربع أخوات تهن ثلث. كم؟ اثنان. الثلث اثنان. طيب هذه 10. أيها فهد خلي يمشي. كمل. خلق الإنسان من عجل. نعم. أربع أخوات الأم لهن الثلث. كم؟ أربعة. مو بثلاثة عشر أربعة. ثلاثة عشر أربعة. نعم. كم؟ ثلاثة. كم هاي؟ سبعة عشر. صح. ها؟ ها؟ خطأ. كيف ذلك؟ لأنه يقول أخواتي أم. إيه. لهن الثلث أربعة. إيه. كيف؟ وين تأخذ؟ هي ثمان أخوات شقيقات وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وجدتان. نعم. إيه. طيب هل لها مثال آخر؟ مثال آخر تغير سبعة عشر بدل جدتين أم وبدل أختين للشقيقتين أختين لأب كذا. ولها صورة ثالثة نجعل بدل الجدتين أم وتبقى الأخوات الشقيقات بحالها. ولها صورة رابعة نجعل الأخوات لأب الشقيقات أخوات لأب وجدتين بحالهم. المهم على كل حال معروف تعود إلى سبعة عشر. ذكرنا قاعدة في معرفة النقص، نقص ما حصل لكل واحد من أصحاب الفروض. نعم في قاعدة. نعم يا خليل. انسب ما عالت به الى عولها فما حصل فهو نقص كل واحد من نصيبه. فمثل اثنين الى ثمانية الربع، فاذا عالت الستة الى ثمانية نقص من كل واحد ربع نصيبه، واذا عالت الى عشرة نقص من كل واحد خمسة. خمسة لأن نسبة الأربعة إلى عشرة خمسة. واضح؟ هذا نحن قرأت قبل على ستة إذا تعود إلى العشر نحن يقولون هذا نقص ثلثان يعني أربعة. أنا غلط هذا مو صحيح. الآن مثلا إذا عادت إلى عشرة كم للزوج النصف؟ أربعة. إذا أعطينا الزوج النصف من عشرة كم نصير له؟ الآن كم جاء؟ كم أتى؟ أتى ثلاثة خمسة. لكن في 27 بالنسبة إلى 24 هو الثمن. ما نقص الثمن، نقص كل واحد من التسع. يعني الثلاثة بالنسبة لسبعة وعشرين. لسبعة وعشرين. إيه لسبعة وعشرين. والسمن. إيه. تسعة تسعة. والمصنف ذكر السمن. لا لا. يقول تعول بثمنها، يعني أضف إليها ثمنها. أضف. أربعة وعشرين. إيه أضف ثمن الأربعة وعشرين إلى إلى إلى أربعة وعشرين يكون سبعة وعشرين. ولهذا يذكر الفرضيون خطبة غريبة. يقولون إن الزوجة لما أعطيت نصيبها من المسألة التي عادت إلى 29 إلى 27